أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. أن لا تحرك القبلة شهوتها إطلاقا، والثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب، غير القبلة من دواعي الوطن كالضم ونحو، نقول حكمها حكم القبلة ولا فرق. نعم. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم، لكن حتى غيره يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليل ما السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله لعلكم تتقون. من لم يدع قول الزور أي الكذب، وإن شئت فقل: الزور كل قول محرم، لأنه زور عن الطريق السليم. والعمل به أي بالزور، وهو كل فعل محرم. والجهل السفاهة، سفه وعدم الحلم، مثل السخط في الأسواق، السب مع الناس وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط، يعني لا يرفع الأصوات بل يكون مؤدبا ولا يرقص. وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني صائم. فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم. لو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خلق ليس على خلقه الأول في الالتزام وفي الأخلاق وفي الآداب، لأنه تربية في الواقع. نعم. إيش؟ وجد الحلوى غيره لا يبلع غيره، ويقول أن المعجون أنه يجب الطعم في فمه فلا بأس، فلا يضر صوم ولا يسكن. المعجون لا يبلع، إيش؟ لا يسكن صومه. حتى لو وضعت حلاوة في فمك أو تمرة وذقتها ما يسكن الصوم. قال لهم قبل الفجر قليلا من الفجر. اي نعم. هذا ينظر فيه، اذا كان طعاما بينا فهذا لا يجوز بلعه، اما ما كان من الماء وشبهه فهذا لا باس به. ولهذا قلنا لا أفضل. الاحسن لا تستعمل من المعجون. نعم. ما يفسد، لان ما يتيقن انه يصل الى جوفه. نعم. نعم. اذا كان بغير قصد كتافا للمسواك اذا بلعه بغير قصد فإنه لا يضر. بخص لا يضر. الشيخ بارك الله فيك، لا يفهم ظاهر الحديث لأن من كذب أو صام مثل صومه غير صحيح فلا حاجة لله في طعامه وفي يدع طعامه. هذا سؤال وجيه. يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة، ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يفسد. ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر، فقال لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، كل الناس يغتبون، نعم ما يبقى صيام. ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، وإن كان تحريمه عاما لم يفسده. انظر الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحريمه خاص بالعبادة، لكن الغيبة إيش عامة ولا لا؟ عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لأن التحريم هنا ليس عائد للصلاة. يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء المغصوب، فإنه عام استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام. هذا القاعدة التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مطلب له، وإذا كان عاما فلا. نعم. هل يلزم الإنسان بالتحرز منه أو يكون طبيعي؟ يعني إذا هذا شيء غير خاص بالحمد لله ولا يكون طبيعي؟ هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المسواك معروف أنها جديدة تفتل. نعم. هذا يحتاج منه. قد يتكلف الإنسان هذا الأمر. لا لا لا، أما العادل الذي قد استعمل وذهب ما يتبتف منه فالأصل السلام. وطعمه كان جديد، الطعم الجديد لا نمتأ تذكره لن... سلعه غصا ولا غصا؟ أقول قصة ولا جازها الطعم وبلعه؟ ها؟ الثاني ما يجب يفسر الصوت إذا أبيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق يبيعها فلا يجب أن تشتريها. الرجل الذي يبيع ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة، نعم يعني ما هي اللي أعطاه الزكاة؟ تاجر يبيع للناس بعدين يرجع يعطوه، يعني يبيعها بثمانية ريال ويأخذهم منها خمسة في طرف ثاني. ما رأيكم في زكاة الفطر عندما يأخذ المساكين الزكاة ويبيعونها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ ما فيها شيء. يعني كلهم ما هو على صاحبه، ليس على صاحبه، يعني ما يبيعون على اللي أعطاهم إياه. لا مو اللي أعطاهم، نفس اللي أعطاهم اللي باعها يرجع للفقراء ويبيعوها مرة ما يخالف. لا بأس. لا بأس. يقول امرأة تعمد إسقاط ما تطلب منها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد أي 9 أشهر فهل تأثم أو تلزمها الكفارة؟ الكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول تأثم، بعضهم يقول لا تأثم ما دام في 40 الأولى. الله صحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة. الرحمن الصليفي نعم يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر فإنه لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون على إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل. والباقي لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله وسلم على النبي. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء: إن لمن حسن قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رفث. فإن حجم فسمر فإن حجم فماع فقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان إلى رمضان آخر من غير حج. فإن تعرف عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان آخر. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم القبلة للصائم؟ حكم القبلة على ما مشى عليه المؤلف الكراهة مطلقا. الكراهة كان ممن لا يملك إرضا. أين؟ إذا حركت الشهوة. الكراهة إن تحركت الشهوة وإلا فلا. والصحيح جمال أنهم يقسم إلى ثلاثة أقسام. أما؟ النوع الأول أن لا تتصل بشهوة إطلاقا، هذا لا شيء فيه. طيب. النوع الثاني أن تتصل به شهوة لكن يأمن على صومه الإفساد بالإنذار. نعم. هذا يكره في حقه. نعم. النوع الثالث. نعم. فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنذار، هذا يحرم في حقه. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الراجح. والمحرم صورة التي يخاف على نفسه لا يمنع نفسه رجال. هذا أما الصورتان الذي ذكرهم المؤلف فإنها ذلك. طيب، هذا هو الصحيح. الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين: الأول أن يخاف إنزالا فهذه حرام، والثاني أن لا يخاف فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوة. نعم. يقول المؤلف انه يجب على الصائم اجتناب الكذب يخالف وغيره. وكله محرم، كله محرم سواء في صيام الضيف او اليمين. انا اسال الكذب. نعم. يقول المؤلف يجب على الصائم ان يجتنب الكذب وغير الصائم. ليش يجب الصائم يتاكد بحقه؟ طيب، ما هو الدليل على انه يتاكد بحق الصائم ترك المحرمات وفعل الواجبات؟ من لم يدع قول الزور والعمل كف والعمل كف والجهد فليس لله حاجة بين الأطعام والشراب. وفي القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. حسنا. طيب، ما حكم الكذب الأبيض يا خالد؟ زين. يقولون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. نعم. وأنا لم أتصور كذب الأبيض. ما تصور كذب الأبيض؟ من يعرف الجواب؟ خلفك. ما في أسود ولا أبيض، كله أسود. طيب. أليس قد جاء في الحديث أن ثلاثة أنواع من الكذب جائزة وهي أولا الإصلاح بين الناس، نعم، ثانيا أن يكذب الرجل على زوجته أو تكذب عليه لأجل الخلفة والهدى، نعم. والثالث إذا كان بين المسلمين وكفار حرب فيكذب المسلم لأجل تغطية عليه في الحرب يعني. طيب هل هذا القول متفق عليه؟ هو جاء به الحديث، لكن هل هو متفق على هذا المعنى؟ حمل بعض العلماء على التوري بيتنا. نعم، حمله بعض العلماء على أن المراد به التورية، وهي أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وقال إن التورية تسمى كذبا كما اعتذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات. وعلى كل حال متى أمكن اجتناب الكذب بالتورية فهو أولى، حتى على القول بأن الحديث يحمل على الكذب الصريح فإن الأولى تجنبه. الغيبة أباء حرام على الصائم، حرام على الصائم وغيره. لماذا قال يجب على الصائم اجتنابه؟ لأن تحرمنا في حق الصائم أولى. وما هي الغيبة؟ نعم، هل يستثنى منها شيء يا عبد الرحمن؟ هل يستثنى من الغيبة شيء؟ أبدا، هذه واحد، يعني في حالة تظلم لا بأس أن يذكر الظالم بما يكرهه الظالم. الدليل ومن القرآن، لا عبد الله استدل بقوله قد سمع الله، هل هذا صحيح؟ نعم، يعني يمكن يكون له وجه لأنها تشتكي زوجها. نعم، قول الله عز وجل لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. طيب هذه تنتهي. الثالث من يعرفه؟ نعم، المستفي هي قصة هند. نعم، المجاهد ايش؟ المجاهد في يجوز يجوز غيبته؟ تجوز غيبته، يعني معناها الان اذا لقانا واحد حاذق لحته جاز ان نشرحه في المجاهد. يلا هو يمكن، هو قال بعض العلماء كما قال الأخ مجاهد بالفسق، لكن هذا يقيد بما إذا كان فيه مصلحة، وهو أنه إذا رأى الناس يعني يتحدثون في المجالس أقلع. طيب طيب هذه أين اي طيب اذا كان المقصود بها النصيحه كذا، وهذا يدخل فيها فروع كثيره، ومنها ذكر معايب الشخص الذي تستشار فيه في معامله او غيرها. ودليل ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام استشارته فاطمه بن قيس في الذين خطبوها، وكانوا ثلاثة، من يا محمد؟ لا لا لا نعم معاوية، هذا معاوية، خالد بن الوليد، لا وابو الجهم وأسامة بن زيد، نعم وابو جهم وأسامة بن زيد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام معايب اثنين وأشار بالثاني يلا سعود ماذا قال عن أبي جهل؟ لا أوقف أوقف خلاص نعم طيب إنه لا يرى العصا عن عاتقه وهو كناية عن كثرة أسفاره أو عن كونه يضرب النساء وقد جاء في لفظ آخر تضراب للنساء طيب الثاني معاوية قال صعلوك لا مال له انتهي أسامة بن زيد بارك الله فيك طيب ها كيف نصر هي النصيحة إذا قلنا إذا قصد النصيحة ما عدتها يعني واجب كبيرة ذكر مثلا الرواة الضعفاء بما فيه من الجرح وأشياء كثيرة ذكر المبتدأ كما قال الأخوان لا ما إذا قلنا النصيحة في عام أفرادها ما تصح ونعم لا إذا كان يعرف إلا بوقته بالعيب هذا يرضى به عادة في الغالب نعم الكافر كيف هو له الحرمة أصلا ما له حرمة الكافر نعم لا ليس له حرمة طيب لعلنا نترك هذه لأنها تفرع كثيرة ما الفرق بين السب والغيبة؟ نعم الغيبة تكون من وراء الظهر والسب أمامه ولهذا سميت غيبة لأنها في الغيبة طيب يقول ناخذ درس الجديد انتهينا من الماضي قال ويسمي لمن شتم قوله إني صائم نعم لا ما قلنا يسمي لمن شتم أي لمن شتمه أحد أي ذكره بعيب أمامه وهو بمعنى السب وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاكل بأن يقاتله يتماسك وياه يسن له أن يقول إني صائم بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن امرؤ شاتمه وقاتله فليقل إني امرؤ صائم فليقل إني امرؤ صائم وهل يقولها سرا أو يقولها جهرا قال بعض العلماء يقولها سرا وقال بعض العلماء جهرا وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفي فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء وقال في النفل يقولها سرا خوفا من الرياء والصحيح انهم يقولها جهرا في صوم النافله والفريضه وذلك لان فيها فائدتين الفائدة الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعزه عن المقابلة لأنه لو تركه عزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وعن أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوب لكني امرؤ صائم الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا وربما يكون هذا المشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر حتى يبين له أنه نعم حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه ايش عن الشتم وهو منكر. فالصواب انه يقولها جهرا في السر في الفرض والنفي. وسن لمن شتم قوله اني صائم. ويسن تاخير ابقرا سحور. صواب ولا لا؟ ويسن تاخير سحور. ويسن تاخير السحور. نعم. ما الذي يؤخر؟ هل هو التمر المقدم للانسان ياكله في اخر الليل او الفعل؟ الفعل. اذن سحور، لان سحور بالفتح اسم لما يفعل به، وسحور بالضم اسم للفعل. ولهذا نقول وضوء اسم للماء، ووضوء اسم الفعل، ونقول طهور اسم للماء، ونقول طهور اسم الفعل فعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تمنع أو تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه العبارة. إذا يسن تأخير سحور بالضم، يعني أن الإنسان إذا تسحر وهو سنة أيضا السحور ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترقبا للخيرية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا زمان بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فيكون فيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا قدم فإنها تطول بحسب تعجيل السحور وتأخيره. ففيها الاقتداء بالسنة وترقب الخير والرفق بالنفس، ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر. ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خش طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في أكل السحور، متى يتسحر؟ إذا بقي ربع ساعة. إذا كان يكفيه خمس دقائق، إذا بقي خمس دقائق، يعني يكون ما بين بابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر تأخير السحور. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية يقدرون بالآيات، لأنه ما في ساعات في الوقت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة، قالوا له علامات: منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في ساعات، فكانوا يقدرون بالآيات بالأعمال، قدر جزور الناقة وما أشبه ذلك، أو قدر نحر جزور وما أشبه ذلك. فلهذا يقول بينهما قدر 50 آية. ثم قدر 50 آية، أي آية نعتبرها؟ الطويلة أو القصيرة؟ الوسط، المتوسط. ثم أي تلاوة نعتبر؟ الإسراء أو الترتيب؟ أيضا نقول وسط، نقول وسط، لأننا لو قلنا أطول آية وقلنا بالترتيب الترتيب يطول الوقت. ويسن أيضا، يقول ويسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر يعني المبادرة فيه إذا أذن المغرب أو إذا غربت الشمس. أين المعتبر؟ غروب الشمس لا الأذان. لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يربطون التقويم بساعاتهم، وساعاتهم قد تتغير بتقديم وتأخير. بعض الناس يعتمد كم الوقت اليوم، قال على مثل 16 الغروب، قال يلا أذن 16، ربما تكون ساعة مقدمة 12 دقائق فيؤذن قبل الوقت بعشر دقائق. إذن لا عبرة بأذان المغرب، العبرة بغروب الشمس. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر، فلك أن تفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا عبرة بالنور القوي. بعض الناس يقول نبقى حتى يغيب القرص وحتى يبدأ الظلام، بعض الشيء نقول لا عبرة بهذا، انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس وسن الفطر، فيسن أن يبادر بالفطر. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر. وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا في خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويروى أن الله سبحانه وتعالى قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم. من حين أن تغرب الشمس أفطر. فإن قال قائل وهل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر؟ الجواب نعم. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، كيف كذلك؟ لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس. فهذا دليل على أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن، ويسمى تعجيل الفطر. يقول على رطب، الرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن والحمد لله ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب في كل الشهر كل الشهور فتفطر على رطب. فإن لم يكن يقول فإن علم فتمر وهو اليابس أو المجبن، المجبن يعني المكنوز الذي صار كالجبن مرتبط بعضه ببعض. فإن عدم في تمر، فإن عدم فماء، إن عدم التمر فالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. طيب إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم، الماء أو العسل؟ قولا الماء، يقدم الماء، لا يقدم الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم نجد فعلى ماء فإنه طهور. ولكن لا بأس يشرب ماء وبعدين يأكل العسل، ليس أخاه، العسل من النحل وهذا من النخل. نعم، على كل حال يفطر على ماء مقدما على غيره. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما فماذا يصنع؟ ينوي الفطر بقلبه، ينوي الفطر بقلبه ويكفي. وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئا فعض على أصبعك. نعم، ومصر، وهذا لا أصل له. وقال آخرون: بل الغترة ثم مصها، لأن إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعتها ومصصتها أدخلت شيئا يعني خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا يعتبر أكلا أو شربا. وعلى تقدير هؤلاء العوام نقول: فإن عدم كما فإن عدم فريق، وهذا لا أصل له. ونقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به أفطرت حكما. حتى أن بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا، لكنه يسن له أن يبادر. وليس هذا البعيد، إلا أنه يضعفه أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهم بالوصال إلى السحر. قال: فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمة من قوله: يسن تعجيل الفطر، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر. والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين، نعم، في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر بين اليومين. وحكمه قيل إنه حرام وقيل إنه مكروه وقيل إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاث. والذي يظهر فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن يمسوا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى دخل الشهر، يعني شهر شوال. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواه. ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم ميتة وخنزير لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله من أنباته، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل إيش؟ الرفق بالناس، لأنه يشق عليه. فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى 15 يوما، 15 يوما لا يأكل ولا يشرب، نعم، ابتغاء وجه الله. لكن مع ذلك نحن نقول إنه رضي الله عنه متأول، والصواب خلاف تأويل. الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يذنون بخير ما عجلوا الفطر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أي هكذا معروف في تاريخه، والسؤال مو بالآن يا يحيى. فإن عدم فماء، وقول ما ورد، قول ما ورد متى؟ نعم، قول ما ورد عند الفطر. ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والشرب، وهي على القول الراجح واجبة، يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولإخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمع، ولإمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاء ليأكل قبل أن يسمي، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام. فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. كذلك أيضا مما ورد الحمد عند الانتهاء، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. وورد أيضا آثار في ذلك، منها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذه فيها أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس. ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب فإنه يقول ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذهاب الظماء بالشرب واضح، وابتلال العروق كذلك واضح، حتى إن الإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين ما يصل إلى المعدة يتفرق في البدن، يحس به إحساسا ظاهرا، ويقول سبحان الحكيم العليم الذي فرق بهذه السرعة. فهذا مما يسأل. ثم قال ويستحب القضاء متتابعا، والباب الذي نحن فيه باب ما يكره ويستحب وإيش وحكم القضاء، هنا بدأ بالقضاء. قال ويستحب القضاء متتابعا، الاستحباب منصب على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء. لماذا؟ لأن القضاء واجب، والمستحب كونه متتابعا أي لا يفطر بين أيام الصيام. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، صح؟ لماذا؟ لأن الأداء متتابع، شهر رمضان متتابع. وثانيا أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة. وثالثا أنه أحور، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. وينبغي أيضا أن يبادر به، ينبغي أن يبادر به من حين أن من حين أن يزور يوم العيد يشرع فيه، يعني في اليوم الثاني من شوال يشرع فيه، لأن هذا كما قلت أسرع لإبراء الذمة وأحوط. ثم قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، ولا يجوز إلى رمضان آخر أو إلى رمضان بالتنوين هنا، لأنه لأن رمضان إذا كان المقصود بها رمضان معين امتنعت من الصلاة، وإذا كان المراد أي رمضان فإنها تصرف، وذلك لأنها إذا كان المراد بها أي رمضان فقد منها شرط واحد وهو العلمية. والمزيد بالألف والنون يشترط لمنعه من الصرف أن يكون عالما وأن تكون الألف والنون زائدة. أظن انتهى الآن. لا ما هذا ما هو طهور ضد النجس، يعني انه مطهر للمعدة. نعم ناخذ هذا بارك الله فيك مبني على أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا، فمن قال إنه ليس بحجة فإنه لا يخصص به العموم، ومن قال إنه حجة فلازم قوله أن يخصص به العموم ما لم يكن مبنيا على اجتهاد. فإن كان مبنيا على اجتهاد فقد يخطئ وقد يصيب. وأنا أرى أن الأولى الأخذ بالعموم وأن لا يخصص. يعني معنى هذا أن فعل ابن عمر في كونه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته لا يخصص عموم الأمر بالإعفاف. أي نعم أبدا. التعمق مذموم بكل حال كقوله هلك المتنطعون قالها ثلاثة. نعم أيهن في الوصال نقول إن هذا تأول من عبد الله الزبير أخطأ فيها رضي الله عنه. نعم ايش نعم المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي شبكون من فضلك اقلب الشريط. لا هذا قتل. لا نعم لا هذا قتل. لا هذا قتل. لا أعوذ بالله. يعني المراد من مقاتلة يعني مشابك بالأيدي وشبهها. نعم المقاتلة بالأيدي الأخذ بالأيدي شبكون. لا هذا قتل. لا نعم لا هذا قتل. لا هذا قتل. لا أعوذ بالله. يعني المراد من مقاتلة يعني مشابك بالأيدي وشبهها. أين عند السلام مش نسوي شيف ناظر أصبح أن نعالج المريض هذا طبعا شيوه عافيه. ها هذا أين نعم الكراهة لابد فيها من دليل شرعي. فأما إذا كان على سبيل الاختيار تقول الأولى فقط. نعم تخيل أما من صام ستة من شوال مقدما إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ومن بقي عليه صوم رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء وليس بصحيح، لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف، لطائف المعارف. سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. نعم نعم ينبغي غير يجب. نعم أجل أبدا. الإنسان يخطر يعني وجب الفكر يخطر عندما يصغر الشمس، كيف إن الإنسان بيته يعني يكون صغير وفي جوه ثانية إن شاء الله، يعني 20 دور 30 دور؟ يرجع يرجع للدار 21. لا حاجة يا شيخ، صحيح هذا كيف يطلع يعني؟ يطلع عنه. نعم هذا حقيقة، هذا جواب أيضا. والله يا شيخ تصفيق يعني لو طلع ونزل من الأشياء هبد أصلا. أنا قلنا إذا غربت الشمس، إذا كنت إذا كان إذا كنت تحت الثقب كيف تعرف إن الشمس غربت؟ أنا الحين جالس أنا فاهم فاهم. في بيوت حولي كثيرة. نعم. الشمس بتكون بينا في الغروب، ولكن في قرص الشمس لسه نص ونص الآخر، يعني لو أتينا مثلا الصحراء نرى نص ونص. إذا لا تفتر. نعم. لا تفتر. لا تفتر. ما يعني ما ينفر إلا يظلم. الناس ينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء، يعني يميل على كل حال. بارك الله فيك. اصعد اذا كان تريد ان لا تنتظر الاذان، اصعد الى فوق. طلعت فوقي عمر بن قدامي اعلى. نعم صحيح. هو الان يعني مرتب المدفع نعم. وعلى كل حال لو فتح الباب للعامة، العامة ما يمكن تقدر، يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد 5 دقائق من الأذان، العامة ما يمكن تربطها، خلهم على ما هم عليه. لكن فيما لو جاء إنسان يستفيد قال أنا بعد ما أذن أكلت تمرات وشربت في خلال 5 دقائق، ما يمكن تقول يلزمك القضاء. نعم. يقول لنا في شوال ينبغي الترتيب قضاء ثم في شوال. رجل مسافر او عذر مريض اخطا شهر رمضان كله، فاذا اخبرنا ان يصوم رمضان حتى يقضي رمضان متتابعا فيبدا من اليوم الثاني وينتهي ثاني بالقعده ويفوته اجل 6 ايام. ليش؟ لماذا؟ 30 يوم ما يفوته، لأن هذا قضاء لعذر. ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفسه وبقت كل شهر شوال ما تصوم، فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر، لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا نفسه. أنت يقول ما قولكم في من يروح يمينا وشمالا أو إلى الإمام والخلف عند قراءة القرآن، وبعضهم يعتبر بأن هذا يفرض النوم، وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتبر أن هذا أفرض النوم؟ أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز، لأن القرآن يقرأ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني صوم عنها. وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها فإنه تبرأ ذمتها به، فكذلك الصوم. طيب، إذن الدليل عندنا حديثان: حديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، وهذا خبر بمعنى الأمر. والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيه. طيب، فلو قال قائل: حديث عائشة أمر صام عنه ولي، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ نقول: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أننا قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت، لازم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء في القرآن. إذن يستحب لوليها أن يقضيه، فإن لم يفعل على نعم قد عافانا الله، قلنا له: أطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين قياسا على صوم الفريضة. طيب، وإن مات وعليه صوم فرض فهل يقضى عنه؟ الجواب: لا يقضى عنه، لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر، والعبادات ليس فيها قياس. ثم لا يصح القياس هنا أيضا، لأن وجوب النذر أخف من الوجوب بأصل الشرع. الوجوب بالنذر أخف من الوجوب بأصل الشرع، فلا يمكن أن يقاس الأثقل على الأخف، لأنه ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته، بخلاف الواجب بأصل الشرع فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل، وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة. إذن من مات وعليه صوم فرض رمضان أو كفارة أو غيره، فماذا نقول؟ نقول: لا يقضى عنه. لماذا؟ لأن هذا واجب بأصل الشرع، ولا يصح قياسه على النذر، لأن النذر أخف منه، ولا يصح قياس الفريضة ما وجب بأصل الشرع على ما وجب بالنذر لأنه دونه. ولكن القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع، يعني صيام مفروض بأصل الشرع، فإن وليه يقضي عنه، لا قياسا ولكن بالنص. ما هو النص؟ حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم نكرة غير مقيد لصوم معين. وأيضا كيف يصح أن نقول إن المراد فيه صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعني ربما يموت الإنسان ما نذر صوم يوم واحد، لكن كونه يموت عليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف غير صحيح في الأدلة. الأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، ولو سألنا ما هو الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام، أي الفرض رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك، فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يقضى عنه. طيب، لكن متى يكون عليه الصوم؟ نحن ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام. ما هو الذي يلزمه الصوم؟ هو من أمكنه الثاني، القسم الثاني، وهو من أمكنه القضاء فلم يفعل، هذا هو الذي يلزمه الصوم. نعم، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. طيب، وإذا صام عنه وليه فمن هو الولي؟ هل الولي من يتولى أمره كالأب مع ابنه البالغ أو مع بنته البالغة، أم ماذا؟ نقول الولي هو الوارث، الولي هو الوارث. والدليل على أن الولي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فذكر الأولوية في الميراث. إذن الولي هو الوارث، وقيل الولي هو القريب مطلقا، ولكن الأقرب أنه الوارث، وحتى على قول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس بهم هم ورثته، وعلى هذا فيصوم الوارث. هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أنه يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، هل يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة؟ لأن الصوم هذا واجب على واحد، فهل نقول لا يصوم عنه إلا واحد؟ نعم، ننظر. صام عنه ولي، وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي، كل ولي. فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن شهر 60، عن شهر 30 يوم، هل يجزئ؟ نعم يجزئ. طيب لو صاموا، لو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا، نعم يجزئ، لأنهم صاموا 30 يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم 30 يوم. طيب، لو كان هذا في كفارة الظهار، عليه الصيام 60 شهرين متتابعين، فهل يمكن أن يقتسمها الولي الورثة؟ لا يمكن. لماذا؟ لاشتراط التتابع. قد يقول قائل ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة أيام، إذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم. نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، بل إنه صام الأيام التي صامها. وعليه فنقول إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإنه إما أن ينتجب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الثاني قال أو اعتكاف أو حج، من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال نعم. طيب، وإذا كان حج فريضة فكذلك أيضا، الفريضة حج الفريضة بأصل الإسلام ثابت. ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك أيضا في حديث في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يرجع على راحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم. فإذا جاز النيابة عن الحج لعدم قدرته على الحج فعن الميت من باب أول. ثالث أو اعتكاف نذر، رجل نذر أن يعتكف الثلاثة الأيام من أول شهر جماد الثاني ولكنه لم يعتكف ومات، فإذا مات يعتكف عن من؟ ولي، لأن هذا الاعتكاف صار دينا عليه. وإذا كان دينا فإنه يقضى كما يقضى دين الآدم. طيب وإذا كان اعتكافا واجبا بأصل الشرع؟ نعم ما في صح. إذن الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبا إلا في النذر. ولهذا يقال إن أحد الملوك نذر، قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد. استفت الناس قال ما يمكن، لأنه ما تدخل في عبادة إلا ويمكن آخرون يكونوا متلبسين بها. فسألوا عالما فطنا فقال يخلى له المطاف، يخلى له المطاف يعني بالكعبة، فإذا لم يطف بالكعبة إلا هو فقد تلبس بعبادة لا يشارك بها أحد، لأن ما في شيء، ما في طواف مشروع إلا في الكعبة. أما الاعتكاف فإنه ربما ينذر أن يعتكف في هذا المسجد في هذا المسجد ويكون غيره أيضا قد اعتكف في مسجد آخر. طيب الرابع أو صلاة نذر، رجل نذر أن يصلي الله ركعتين ثم مضى الوقت ولم يصلي ثم مات، يستحب لوليه أن يصلي عنه لأن هذا النذر صار دينا في ذمته والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم هل تقضى؟ ما تقضى، لا تقضى، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلا. بقي الاعتكاف، الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب بأصل الشرع وإنما يجب في النذر فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نقول؟ أو قال لا أصلي، نقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة نعم علي حديث عائشة نعم نعم. المعروف أن سبب تأخيرها إلى شعبان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا عاد منها أو من أحد الرواة فيها في خلاف هل هي مدرجة أو من كلامه. حتى أن يستفيد ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن نستفيد من كلامها أنها لا تأخر بعد رمضان. أي نعم. نعم. ما يستأنس في هذه الأمور. أنها لم... ترد على ما قال لماذا تأخرين. أي نعم. هذا اعتذار. هذا اعتذار. لكن لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود. مكان مكان الرسول يلزم تسكن يعني. نعم. لم تصوم أبدا. أيها الأخوة إنها في ختام هذه المادة بالنسبة للرسول نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000